طيب نبتدي بقى في الأصول، الشرط والركن. الشرط والركن، الشرط في الاصطلاح معناه هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط. طيب يعني ايه الكلام ده؟ معناها اني لما نقول ان الطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، بمعنى ان انا ما ينفعش اصلي الا لو كنت ايه متوضية، او لما اقول ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة، بمعنى ان انا ما ينفعش اصلي الا لو كانت العورة مستورة. طيب نقرأ كده تاني التعريف ونشوف معنى ايه. هو ما لا يلزم من وجوده لذاته، اللي هو ايه الشرط. هل انت لو اتوضيتي يلزمك شيء؟ انا اتوضيت دلوقتي وقاعدة، انا يلزمني شيء من الوضوء ده؟ لا، ما يلزمنيش حاجة، لان انا ممكن اتوضى ومش عشان الصلاة ولا حاجة. لا، لا يحافظ على وضوءه إلا مؤمن. أنا بحب أكون متوضية على طول، مش هيلزمني تكليف بالوضوء ده اللي هو إيه الشرط، لأن إحنا دلوقتي بنعرف الشرط وقلنا إن الوضوء شرط في صحة الصلاة. طب الوضوء ده اللي هو شرط، هل يلزم من فعله لذاته هو كده حاجة؟ لا، مش هيلزمني حاجة. شوف هنا حتى بيقول لك ايه، هو ما لا يلزم من وجوده، وجوده يعني ايه فعله لذاته، انا اتوضيت وجود ولا عدم، مش هيلزمني حاجه، لا يلزمني حاجه اعملها ولا مش ولا حاجه مش هعملها، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. طب افرضي انا ما اتوضيتش، يبقى هنا الصلاه مالها؟ باطله. الصلاة باطلة، يبقى هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. وبيديلك مثال كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم من وجود الصلاة ولا عدمها. أنا اتوضيت، مش هيلزمني إن أنا أصلي أو ما أصليش، ده حاجة زي ما بنقول يا جماعة الشرط ده حاجة خارج العمل. خارج العمل يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هصلي، شرط في صحة الصلاة ده، صحة الصلاة ان صلاتي تبقى صحيحة مقبولة عند الله عز وجل، او يعني تجزئ الايه الوضوء. طيب وجود لازم من وجود الصلاة ولا عدمها، لان المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، أنا قد أصلي قد لا أصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. واخدين بالكم؟ أيوه، الشرط بيبقى خارج العمل. أنا دلوقتي مثلا لما أقول إيه؟ إن طبعاً أنتوا عارفين إن شاء الله ندرس الصلاة يعني بإذن الله السنة الجاية في الفقه بتاع سنة تانية، تدرسي الصلاة. من شروط الصلاة ستر العورة. طب انا دلوقتي لبست الحجاب وقاعده، يلزمني صلاه؟ لا، مش هيلزمني صلاه. لابسه الحجاب لا يلزمك صلاه او ما يلزمكيش صلاه، انت ما فيش براحتك. ما يلزمكيش ان انت تقومي تصلي لما تتوضي او لما تلبسي تستري العوره بتاعتك. لا يلزمك شيء، ولكن الشرط ده لو ما تفعلش العمل نفسه هيجرى له ايه يا جماعه؟ يبطل العمل. بمعنى ان انا ينفع اصلي من غير ما اكون متوضيه؟ لا، العمل هيبطل. ينفع اصلي وانا شعري باين او رجلي باينه، العوره بتاعتي مش مستوره؟ لا، الصلاه تبطل. مساعد من تاني، لان ده شرط في صحه ايه؟ العمل. عشان كده دايما بنقول ان الشرط بيكون خارج العمل وان لم يفعل بطل العمل. بطل الصلاه ينفع وضوء من غير صلاه؟ الوضوء شرط في صحة الصلاة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. طب ما تفعلوش يبطل العمل، يبطل الصلاة. يبقى هنا الشرط في الاصطلاح هو ما لا يلزم من وجوده لذاته، فعله لذاته، وجود ولا عدم مش يلزمك حاجة، ولكنه يلزم من عدمه لو ما تعملش عدم المشروط. ايه الصلاة كده؟ هو طبعا هنا بيديك يعني مثال بالصلاة، الصلاة تكون باطلة. عندنا الشرط بينقسم لقسمين، شرط وجوب وشرط صحة. يعني ايه شرط وجوب؟ شرط وجوب يا جماعة يعني بيقول لك زي ايه؟ كالنقاء من الحيض والنفساء، ده شرط، يعني فإنه شرط في وجوب الصلاة. لما يكون المرأة مثلا حائض، يكون المرأة حائض أو نفساء، لما تغتسل من الحيض او النفاساء، يعني بانتهاء بقى الحيض او النفاس وتغتسل، فده ايه يا جماعه؟ النقاء من الحيض ده شرط في وجوب الصلاه عليها، شرط في وجوب الصلاه عليها. يبقى هنا الصلاه مالها؟ واجب عليها انها ايه؟ تصلي. واخده بالك؟ وبنديكي مثال هنا برضو حلو قوي، بيقول لك بلوغ الدعوه الى الشخص حيث انه شرط في وجوب الايمان. دلوقتي واحد ما وصلوش الدين، يبقى واجب عليه الايمان لما هو اساسي الدين ده ما وصلوش، لكن لما يوصلوا بقى الدعوه وفي نبي اسمه محمد جاي من قبل الله ومطلوب منك ان انت تؤمن بيه وتفعل كذا وكذا وكذا، فبنقول ده ايه؟ شرط في وجوب الايمان عليه. بس لما تصلوا ايه يا جماعة؟ الدعوة. يبقى هنا شرط الوجوب ما يصير الانسان به مكلف كالنقاء من الحيض والنفاس. اول ما تنقم ما يبقاش فيه حيض ولا نفاس وتغتسلي، انت مكلفة بالايه؟ واجب عليك الصلاة. ولما الدعوة توصلك واجب عليك الايمان. عشان كده بنسميه شرط واجب، شرط الوجوب. طيب شرط الصحة بقى ده ايه؟ زي ما قلنا اللي خدناه قبل كده على طول، ستر العودة شرط في صحة، صحة ان العمل يكون صحيح، فده بنسميه شرط ايه؟ صحة، لأن ده بيجعل العمل صحيح، العمل مقبول عند، مش مقبول، نقدر نقول إيه؟ غير باطل، غير باطل. طب يعني إيه الصحة؟ هي السلامة وعدم الخلل بالشروط والأركان. بمعنى إيه؟ الصحة هي توافر الشروط والاركان. لما نقول العمل ده صحيح بمعنى ان الشروط بتاعته كلها بتكون معموله والاركان بتاعته كلها بتكون ايه؟ معموله. لان خدي بالك يا جماعه، الشروط الشرط بيبقى خارج العمل وان لم يفعل بطل العمل. طب الركن ايه؟ بيبقى داخل العمل وان ما فعلتهوش يبطل العمل. زي ايه الاركان؟ زي مثلا السجود، لو في رقعه ما سجدتيش فيها، لا الرقعه دي بطلت، هتعملي ايه؟ هتعيدي الرقعه من تاني. واخده بالك؟ يبقى الركن بيبقى داخل العمل، زي قراءه الفاتحه، قراءه الفاتحه دي ركن في الصلاه داخل العمل اهي، وكمان ايه ان لم تفعل نسيت اقرا الفاتحه، لا الرقعه كده بطلت. يبقى الصحه هي السلامه وعدم الخلل بالشروط والاركان. يبقى الصحه هي توافر الشروط والاركان عدم الخلل بيهم. لازم تكون يعني في العمل عشان نقول العمل صحيح توافر الشروط والايه والاركان، تكوني عملتي الشروط والاركان. لا مش الركن مضمون العمل، الركن داخل العمل زي قراءة الفاتحة يا آلاء، زي الركوع، كل دول يا جماعة أركان. كل ده ركن في الصلاة بيكون داخل العمل، وإن لم يفعل بطل العمل. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة للتفرقة ما بين الشرط والركن. يعني بمعنى ان الشرط والركن لو هما الاثنين ما تفعلوش هيحصل ايه؟ يبطل العمل، ولكن الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. اتفهمت الجزئية دي؟ عندنا بعد كده المانع. ما هو المانع؟ المانع ده يا جماعة هو ما يوقف التكليف. المانع هو ما يوقف التكليف، يعني ايه؟ زي مثلا الحيض والنفاس. انت في رمضان واجب عليك الصيام والصلاة، طب يأتي الحيض مانع من الصيام ومانع من الصلاة، عشان كده بنقول المانع ده ايه؟ يوقف التكليف، يوقف التكليف اللي المفروض تعمليه. واخدين بالكم؟ يوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم. خلاص انت ما عليكيش الصيام. ليه؟ لان انت عندك مانع يمنع من ايه؟ من التكليف اللي هو المفروض تعمليه. يعني انت مكلفة بالصيام، مكلفة بالصلاة، ولكن أتى مانع اللي هو إيه يا جماعة؟ الحيض أو النفاس. ده يمنع من الصلاة ومن الصيام. واخدين بالكم؟ وطبعًا الواجب إن إحنا إيه؟ بنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. يمنعنا من الصيام والصلاة. الحيض اسمه مانع. يعني ايه مانع؟ يوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم ما دام ايه المانع ده اتوجد. طبعا بديكي مثال زي الحيض وايه والنفاس. طيب المانع بينقسم لثلاثه اقسام. بينقسم المانع لثلاثه اقسام. أول حاجة مانع للدوام والابتداء معا. مانع للدوام والابتداء معا. وديكي هنا مثال كالرضاعة. طبعا انتوا عارفين يا جماعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهنا الرضاعة بتمنع ايه؟ الزواج. لو في مثلا رجل او امرأة رضعت رجل، فده بيبقى ايه؟ كل البنات بتوعها هيبقوا ايه؟ لا يجوز ان الرجل ده يتزوج منهم، لان يحرم من الرضاعة ما يحرم ايه؟ من النسب. بالظبط. يبقى هنا ايه؟ هتبقى ايه؟ البنات دول مالهم؟ اخواته في الرضاعة. يبقى هنا يحرم النكاح، يحرم الزواج للبنات دي كلها. ده ابتداء كده، مانع لابتداء الزواج. واخدين بالكم؟ طيب نفرض دلوقتي اني رجل او يعني رجل عقد على رضيع. طيب هو يجوز؟ يجوز. يجوز أن يعقد الرجل على رضيعة، رضيعة يعني لسه بترضع أقل من سنتين، ولكن لما تكبر هي مخيرة إنها تتم الزواج ده أو لا يتم الزواج. هي إيه؟ تخير لما إيه؟ تبلغ. لما تبلغ نخيرها، تحبي تكملي الزواج ده ولا يفسخ العقد؟ لا، هي بقى هنا هي على خيار. ولكن دلوقتي نفرض ان هو عقد على الرضيعه دي، تزوج الرضيعه، عقد عليها طبعا يا جماعه بدون ايه يعني مفيش طبعا دخول ولا حاجه، ده هي مجرد ان هو ايه بيعقد عليها فقط. طيب امه او اخته ما عجبهاش الزواج ده، راحت مرضعه البنت دي، يبقى هنا ايه؟ مانع لدوام العقد ده، مانع لدوام العقد. ليه؟ لان بقت اخته من الرضاعه، عشان كده بنقول الرضاعه مانع للدوام والابتداء معا في حاله زي كده. واخدين بالكم؟ تاني حاجة، مانع للابتداء فقط دون الدوام، مانع للابتداء فقط دون الدوام. زي ايه؟ المحرم. المحرم يا جماعة اللي هو يعني بيحج، احرم بالحج او بالايه او بالعمرة. المحرم بالحج او العمرة يحرم عليه ان هو يتزوج وهو حاج او معتمر، ما دام ايه في الاحرام بتاعه، لسه نفتش الاحرام بتاعه. طول فتره الاحرام لا يتزوج ولا يعقد الزواج لحد، يعني يكون وكيل مثلا لحد في الزواج، وكيل لاخته، وكيل لبنته، وكيل لامه، ما ينفعش، ده لا يجوز. فهنا بنقول اني مانع للابتداء فقط دون الدوام، بمعنى ان هو عنده مانع عشان الاحرام ده انه يتزوج وهو محرم، ولكن ده لا يمنع استمرار عقد قبل الاحرام، قبل الايه الاحرام. يعني هو لو متزوج العقد اللي هو يعني مراته دي مش هتتطلق ولا حاجه، لكن هو يحرم عليه ايه؟ ابتداء زواج جديد او عقد جديد، ولكن لا يحرم او لا يمنع دوام عقد ايه سابق او نكاح قبله. واخدين بالكم؟ ده بنسميها مانع للابتداء فقط دون الدوام. يحرم عن ايه؟ ان يبتدي عقد جديد، ولكن ده لا يمنع دوام نكاح ايه سابق او زواج سابق او عقد على امرأة ولم يبني بها. كل ده ايه يا جماعة؟ مش هيبقى في اي مشكلة خالص، لان المنع ده ابتداء فقط دون الدوام. ثالث نوع اللي هو مانع للدوام دون الابتداء، مانع للدوام دون الابتداء. وده معنى ايه؟ نفرض اني رجل طلق امرأته، يبقى هنا ايه؟ العقد خلاص بالطلاق منع دوام العقد دوت او الزواج ده، خلاص ان وقع الطلاق، ولكن ده لا يمنع ابتداء زواج تاني، لا يمنع ابتداء انه يتزوج امرأة اخرى. يبقى هنا مانع للدوام، دوام العقد بعد الطلاق، ولكن لا يمنع من ابتداء زواج تاني بامرأة أخرى. هنا تاني بيعرف لك ده كده المانع. يبقى المانع بينقسم لثلاث أقسام: مانع للدوام والابتداء معا، مانع للابتداء فقط دون الدوام، مانع للدوام دون الابتداء. طيب هنا تاني بيعرف لك الصحة. قلت لكم الصحة هي ايه؟ توافر الشروط والأركان. ان الشروط والاركان متوافره يبقى العمل ماله صحيح، يبقى العمل ايه صحيح. طيب هنا بيقول لك تطلق في العبادات وفي المعاملات، فالصحه عندهم في العبادات هي الاجزاء واسقاط القضاء، فكل عباده فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحه. الكلام ده معناه توافر الشروط والاركان سواء كانت في العبادات او في المعاملات. ليه؟ لان انت لما تتوافر الشروط والاركان يبقى العباده اللي انت فعلتيها دي مالها؟ اجزئتك. اجزئتك يعني ايه؟ لا تسالي عنها، خلاص فعلتيها على الصحه. ليه؟ توافر الشروط والاركان. وخلاص هي اجزئتك كده مش هتقضيها. لان في طبعا بعض عبادات بيبقى عليها فيها قضاء، ولكن هنا يسقط عنك القضاء. ليه؟ لان انا العمل اللي عملته ده اجزأني. ليه اجزأني؟ لان توافرت فيه الشروط والاركان. مفهوم كده؟ طب الفساد لما اقول العمل ده فاسد باطل، ليه؟ عدم توافر الشروط والاركان. يبقى الصحة توافر الشروط والأركان، الفساد عدم توافر الشروط والأركان. يبقى إيه؟ العمل ده فاسد باطل. ليه؟ في خلل في الشروط، في خلل في الأركان. يبقى العمل ده ماله؟ لم يجزئني. العمل ده فاسد باطل غير مجزئ. واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب بعد كده بيتكلم على القضاء، يتكلم على القضاء. طب ايه القضاء ده؟ هو أداء العبادة في غير وقتها. قضاء، قضاء العبادة في غير وقتها بدليل شرعي وشروطه. شروطه ايه بقى؟ واحد، ما له وقت وقد فات بغير تهاون اما عن نوم او نسيان. ندي مثال. مثلا انتوا عارفين طبعا ان الصلاه كانت على خلاص يبقى المره الجايه ان شاء الله نبتدي بالاصول. ايه رايكم؟ المره الجايه باذن الله نبتدي بالاصول، عشان كده كل مره الفقه بيطغى على الاصول. إن شاء الله نبتدي بالأصول ونبتدي بالجزئية دي. واللي عنده أي سؤال في اللي أنا إديته في الأصول أو واقفة معاه بس ذاكريها يا جماعة، ذاكريها إن شاء الله. وأي حاجة واقفة فيها معاكي في الجزئية اللي أنا قلتها هنعيدها المرة الجاية. مفيش حاجة يبقى هنكمل، يبقى كده إحنا واقفين لحد إيه؟ ها؟ القضاء. خلاص؟ واقفين لحد القضاء. أنا هعلم عندي أهو. هبتدي المرة الجاية ونبتدي دي إن شاء الله القضاء. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.